بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتدأنا في الأسبوع الماضي في باب، في قول البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وقرأنا الحديث الذي في هذا الباب. هذا الباب بينه وبين الباب الذي سبقه عموم وخصوص، الباب الذي سبقه باب تعليم الرجل أمته وأهله، والفائدة المستنبطة من هذا الباب السابق أنه يجب على الرجل أن يعلم أهل بيته، زوجة وبنات، وأيضا كان هناك شيء من الخدم والرقيق، يعلمهم ما ينفعهم في أمر دينهم، ولذلك أجره وفضله. والباب هذا الذي معنا اليوم هو أعم من ذلك، في عموم بث العلم بين النساء، فإن النساء لا شك في حاجة كحاجة الرجال، وربما أشد، أن يتعلمن أمور دينهن وشرع ربهن وسنة نبيهن، ولا يكون ذلك إلا إذا وجه العلم إليهن من قبل أهل العلم والخير بالطرق والوسائل الممكنة والمتاحة. فهنا الإمام البخاري يقول: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، أي وجوب ذلك وأهميته، أن يعظ الإمام والعالم والفقيه والمعلم وكل من يعني له في هذا مجال من أهل الخير والعلم والفضل والمربين والموجهين، يجب أن يوجه شيئا من العلم للنساء وتعليمهن لما في ذلك من الخير ولما في ذلك من إيصال العلم إليهن، لأن وضع المرأة كما تعرف ربما يمنعها موانع كثيرة من تحصيل العلم، كلزوم البيت ومثلا انشغال بأمور لا تخفى عليكم، فهن في حاجة أن يخصص لهن شيء من الوقت والجهد والتعليم لإيصال الخير إليهن، حتى لا يبقين في معزل عن معرفة ما يخصهن ويهمهن من أمور الدين، وكذلك بقية المعارف التي فيها خير لهن. هذا من جهة. من جهة ثانية قال: باب عظة الإمام. العظة هو مصدر وعظة، ووعظة الفعل الثلاثي وعظة مصادره أربع: وعظ، وعظ يعظ وعظا، ووعظ يعظ موعظة بكسر العين، ووعظ يعظ موعظة بفتحها، ووعظ يعظ عظة، ووعظ يعظ عظة، اللي هو المصدر الذي معنا هنا. العظة والموعظة والموعظة والوعظ مصادر، والوعظ والموعظة والعظة هي ما يدخلها معنى التنبيه والتحذير، بشرط أن تكون مصحوبة بالتحذير من خطر العواقب، لا تكون عظة إلا بذلك، حتى نفرق بين العظة والنصيحة. النصيحة أن تسدي لشخص شيئا تريد منه الخير له، كان يفعل شيء خطأ أو جهل شيئا تنصحه. أما الموعظة هي تنبيه وتحذير وتعليم، لكنه مصحوب بالتنبيه الذي وجهت له الموعظة من خطر العواقب. لذلك إذا وعظت العاصي أو وعظت الكافر تصحب ذلك بخطر هذا الأمر عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك القرآن من ضمن أسمائه أنه موعظة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، موعظة، لأن القرآن فيه دائم التنبيه إلى الخطر والوعيد الذي سيترتب على الاستمرار على الكفر والشرك ومعصية الله من سخط الله وعذابه ونقمته والخلود في الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلأن القرآن فيه هذا الوعيد والتنبيه لخطر العواقب فمن أسمائه الموعظة، هذه هي الموعظة. ولأن النساء ربما يقعن في أخطاء كثيرة كما سيأتي ذكر شيء منها، بما يترتب عليه تعرضهن لخطر عظيم من سخط الله جل وعلا، وربما الوقوع في يعني العذاب والنكال يوم القيامة، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤسس لنا هذا المنهج في وجوب توجيه الموعظة للنساء مع التعليم. فمن هذا نستفيد أن بين الموعظة والتعليم خصوص وعموم أيضا، فإن الموعظة في خصوص التنبيه والتحذير من خطر العواقب، عاقبة المعصية، عاقبة كفران العشير، عاقبة التبرج، عاقبة كذا، عاقبة فيما يخص النساء بطبيعة الحال. لكن التعليم أعم، تعلم المرأة كل ما يفيدها وكل ما ينفعها وكل ما يصلح شأنها وأخلاقها ووضعها في بيتها وفي أسرتها وفي مجتمعها. التعليم أوسع واسع، فيه عموم، والموعظة فيها خصوص التنبيه والتحذير من خطأ وخطر يكثرن النساء من الوقوع فيه. وإذاك عطف التعليم على الموعظة في ترجمة الإمام من باب العام بعد الخاص، وإن شئت قلت بين الموعظة والتعليم عموم وخصوص بما شرحنا. طبعا كلمة الإمام، عظة الإمام، يدخل فيها إمام المسجد والخطيب والمعلم والشيخ والعالم والمذكر والواعظ وكل من يعني عنده شيء من الخير والعلم يدخل في مثل هذا الوصف، وإلا المقصود به أصالة هو النبي الكريم المعلم الأول الإمام الأول لنا جميعا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد البخاري وأسند لنا هذا الحديث الدال على ما ترجم به، فقال حدثنا سليمان ابن حرب ابن بجيل، كمل الترجمة، الأزدي الواشحي، يكنى أبا أيوب قاضي مكة في زمنه، إمام ثقة حافظ عاقل في غاية التستر والصيانة، توفي سنة 224. في التهذيب أن مجموع ما أخرجه البخاري من حديث سليمان بن حرب في الصحيح كله 127 حديثا، مجموع ما أخرجه البخاري عن شيخه سليمان بن حرب الأزدي الواشحي في الصحيح كله 127 حديث. قال حدثنا شعبة الإمام المشهور عن أيوب ابن أبي تميم السختياني قال سمعت عطاء هو ابن أبي رباح إمام مكة من أسياد التابعين في زمنه قال سمعت ابن عباس الصحابي يقول أو قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس. هذا فيه تردد، من الذي قال أشهد؟ هل هو عطاء التابع قال أشهد على ابن عباس أنه قال كذا وكذا، أو القائل هو ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا؟ هكذا في رواية شعبة عن أيوب بالتردد والشك، وكذلك رواية حماد بن زيد عن أيوب في مستخرج أبي نعيم صبهان أيضا بالتردد، وجاء في رواية غيرهما رواية عفان بن مسلم عند أحمد بن المسند بأن الذي قال أشهد هو ابن عباس، وكذا في المتابعة التي ستأتي بعد هذا الحديث كما سنصل إليه. فقائل أشهد هو ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. وما فائدة قول ابن عباس، أو ماذا يريد ابن عباس أن يوصل لنا من رسالة أو فائدة بقوله أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا؟ ما فائدة ذلك؟ فائدته تأكيد شهوده وحضوره وسماعه واستيعابه لهذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله خرج ففعل كذا وقال كذا، أني حضرت ما سمعت أو بلغني أو أحد أخواني أنا بنفسي شهدت وحضرت، فلشدة استحضاره واستيقانه هذا المشهد الذي سنذكره بعد قليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام والكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في خطبة العيد، قال أشهد على النبي أو أشهد على النبي أنه خرج يوما ففعل كذا وصنع كذا وقال كذا، زيادة في إثبات استحضاره لذلك وشهوده له. وهذا إحدى وسائل توكيد الخطاب، مثل القسم، القسم يؤتى به الحاجة لتوكيد الكلام والتثبت فيه حتى من عرف بالصدق. وإذا يأتي في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، بل يأتي في القرآن الكريم يقسم رب العالمين جل وعلا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله، يقسم، يقسم بنفسه، يقسم بمخلوقاته ليلقي في روع السامع لهذا الخطاب مع جلالة المتكلم وجلالة الكلام مزيد من المؤكدات التي جرت في الخطاب العربي أنها كالقسام ونون التوكيد وأمثالها، من ضمن ذلك قول ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صح أن عطاء نفسه أيضا قال أشهد على ابن عباس كما جاء في بعض أيضا طرق هذا الحديث أن عطاء قال أشهد على ابن عباس أنه قال كذا وابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا زيادة تثبيت وتوكيد. استنبط بعضهم من هذا الكلام من كلام عطاء بقوله أشهد على ابن عباس ومن كلام ابن عباس بقوله أشهد على رسول الله، استنبطوا منه تصحيح ودعم مذهب بعض المحدثين الذين يشترطون إظهار السماع، هذه مسألة اصطلاحية شوية، يشترطون إظهار السماع حتى من الثقة الذي عاصر وأدرك إدراكا بينا لشيخه الذي سمع منه ولو لم يوصف بأي شيء من الوهم والتدليس، إذ لا يمكن أن يتهم ابن عباس بشيء من التدليس، هذا شيء يعني، وإدراكه للنبي صلى الله عليه وسلم وحضوره بعض مشاهده أيضا مقطوع به، ومع ذلك يقول أشهد، هذا إظهار للسماع، ليس سمع من صحابي آخر، مع أنه حتى لو سمع من صحابي آخر له حكم الاتصال كما هو مقرر في محله، لكن هو يريد أن يظهر لك أنه حضر هذا الموقف وشاهده. فهذه فائدة يعني استثمرها ووظفها بعض أهل العلم في تصحيح مذهب بعض المحدثين ومذهب البخاري في الصحيح على وجه الخصوص، أنه حتى من الثقة المدرك المعاصر لمن سمع منه ولو لم يوصف بالتدليس إظهار السماع أوثق وأدعى وأقوى في الصحة وفي الاتصال منه. لا، وهذا لا يعني بالضرورة أن عدم ظهور السماع من الثقة غير المدرس يعني الضعف، لا، لكنه لا شك مرتبة أعلى وأدعى وأوثق، وهذا من ضمن شواهدها كما نبه له بعض الشراح. وإن هذا طيب، قال أشهد على ابن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال. الإمام رحمه الله اختصر الحديث لأن الغرض منه هو كونه ذهب للنساء عليه الصلاة والسلام ووعظهن، والحديث بطوله مخرج في صلاة العيدين في كتاب العيدين في الصحيح، وأوله خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم فطر أو قال يوم أضحى ومعه بلال ومعه العنزة الحربة الصغيرة فركزها فصلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم خطب، ثم رأى أو ظن كما هنا في الرواية أنه لم يسمع النساء بعد أن صلى العيد وخطب أمام الرجال، ظن عليه الصلاة والسلام أو رأى أن النساء لأنهن في أخريات المصلى أنه ما بلغهن الكلام أو لم يسمعهن فقصدهن قصدا، هذا موضع الشاهد، عظة الإمام النساء يخصهن بشيء، فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة. أسجل هنا بماذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء، لما كما في الرواية التي في كتاب العيدين، لما أتاهن ابتدأ موعظته لهن عليه الصلاة والسلام بتلاوة الآية التي في الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فلما ولا يقتلن أولادهن نسينا القتل ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ثلاث ترتيب لا يصح لأن آية قرآنية ما يجوز نخطئ فيها فبايعهن واستغفر لهن الله. فلما قضى الآية قال لهن هل أنتن على ذلك هل أنتن على هذه البيعة الشرك ممنوع والسرقة والزنا والبهتان والافتراء وأن تنسب المرأة إلى فراش زوجها ما ليس منه لأن ارتكبت فاحشة فجاءت وزوها كما يصنع مع الأسف وعياذا بالله يعني كثير من النساء ولا يقتلن أولادهن كان قتل الأولاد قديما أيام الفقر وكذا ربما تقتل ابنها فقرا أو كذا ويأتي ويدخل في هذا يعني التخلص من الابن لفقر أو كذا ببيع أو نحو ذلك كما ربما يحدث في بعض المجتمعات. هل أنتن على ذلك؟ فقامت امرأة منهن فقالت نعم نحن على هذه البيعة. ثم انتقل إلى الشق الثاني من الموعظة فقال يا معشر النساء تصدقنا. هذا معنى قولي وأمرهن بالصدقة يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا غيب وحي أطلع الله نبيه على شيء من الغيب وأن أكثر أهل النار من النساء فأثار ذلك عندهن سؤالا وحق لهن أن يسألنا. قلنا بما يا رسول الله ما السبب؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان. هذه طبائع في المرأة ربما لا تستطيع أو ما نقول ما تستطيع يعني قليل من النساء من تحفظ نفسها من الوقوع فيها كثرة السخط على الزوج وكثرة التأفف وكثرة الإنكار يعني فضل زوجها عليها ويكفرن العشيرة عشيرة الزوج مسكين يعني بادر جهده وهذا مو عاجب العجب ولا الصيام في رجب كما نقول. وهذا يعني ربما هي قد نقول انه من طبيعة النساء واكثر الرجال وطن نفسه ما دام تبي تتزوج عاد الله لا تحط في بالك الكلام هذا على هذا لا يعني هذا عفاء المرأة او النساء من تبعة هذا الامر لان فيه جحود فيه نكران جميل فيه سخط لنعمة الله فيه عدة مؤاخذات شرعية ولك تتساهل فيها المرأة. وهنا حكمة عظيمة في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. ابتدأ بالآية فذكر فيها المحرمات الكبيرة الشرك الزنا السرقة هذه عاد يعني لا يختلف في حرمتها أحد وربما كثير من النساء ونحو ذلك لكن طول اللسان والتسخط وهذه ربما حتى من يوصفنا بالصلاح من النساء تقع فيها إما كثيرا وإما قليلا. فانتقل بعد أن تأكد على المحرمات الكبيرة المنصوص عليها في آية البيعة الشرك والزنا والسرقة وقتل الأولاد والبهتان وما يجري مجرى انتقل إلى الأمر الذي ربما لا يحتطن له النساء الذي ربما لا يحتطن له النساء حيطتهن من الأمور تلك العظيمة فيقعن فيه كثيرا فيؤدي بهن ذلك إلى تعرضهن للعذاب. رأيتكن أكثر أهل النار والخطاب رأيتكن أكثر أهل النار ليس للنصرانيات واليهوديات والوثنيات هذا خلاص يعني أمرهن مفروغ منه لكن الخطاب لكن يخاطب مجتمعه يخاطب النساء الذين يصلين معه صلاة العيد يخاطب نساء الصحابة ومن هم على شاكلتهن ممن سيستجد من نساء الأمة التي ربما كثيرا يحتطن من المحرمات العظيمة لكن لا يتحفظن ولا يحتطن من كفران العشير وكفران الإحسان وكثرة التسخط واللعن والصخب ونحو ذلك مما يعني يكثر في النساء. فكما يجب عليكن معشار النساء أن تحتطن من المحرمات العظيمة الشرك وما ذكر معه في الآية وجب عليكن أيضا أن تأخذ المرأة المسلمة نفسها بالانتباه والحذر من تسخط يعني إحسان زوجها إليها وعشرته لها ونحو ذلك فإن ذلك ربما يسوقها بل كما في الحديث رأيتكن أكثر النار، معناته أمر سيحصل كثيرا وسيؤدي بكن إلى كارثة. فتصبر المرأة على بعض القصور في زوجها وعلى بعض يعني ما تتمنى، ما كل يعني ما تتمنى وترغب فيه ربما تصل إليه. والنساء طبعنا على الغيرة وهذه الأمور، تذهب تزور جارتها تجد عندها غرفة النوم جديدة، تأتي تدوخ المسكينة، إلا يأتي بغرفة النوم ما يستطيع، ماذا يصنع؟ يسرق، ماذا؟ ما يستطيع. راحت عند أختها لقيت أختها مثلا حطوا كنب جديد، هي مشكلة ثانية. راحت لبنتها حط، ما معقول كل ما شفتي أثاث جديد في بيتها تأتين عبد الله الفقير هذا تناكدين عيشته، إلا يأتي مثل هذا، ما هو صحيح لا اجتماعيا، لأن الله عز وجل رتب أرزاق الخلق هكذا. الناس يعني في منهم من يعني قدر عليه رزقه ومنهم من وسع عليه رزقه، فما يمكن أن يحمل الجميع على يعني أن صعب، هذا صعب في الوضع الاجتماعي، ويؤدي في الغالب إلى كثرة الخصومة وتحول البيت إلى نكد عظيم، وربما حتى يؤدي إلى حالات طلاق كثيرة من هذا النوع ومن هذا الجنس، فسيؤدي هذا إلى فساد عظيم. فالمرأة ما دام رضيت بهذا الرجل وتزوجته طواعية والحمد لله، إذا كان يعني رجل يعني قائم بأمور دينه وما يستطيع من أمور دنياه، هذا غاية يعني ما يمكن ولا يكلها. أما كثرة التسخط والتبرم كفران العشير، هذا خطر عظيم، وهذا مر معنا في كتاب الإيمان لما ترجم له البخاري، فقال باب كفران العشير وكفر دون كفر، يعني سماه كفر لأنه في معنى الجحود، لأن الكفر في اللغة هو التغطية والستر والجحود. الزوج يقدم يعني جهده والمرأة تغطي ما كأنه صنع شيئا، ولا كأنه تغطي فضله وإحسانه وتجحده، هذا فيه أصلا لؤم وفيه يعني جرم وفيه كفران عشير وفيه آثام عظيمة ستقود المرأة إذا لم تنتبه منها وتتوب منها إلى مصير خطير جدا. ينبه عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام في خطبته للنساء لما قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم سكت ليستثيرهن. قلنا بما بايعناك على ألا نشرك ولا نسرق ولا نزني ولا إيش بقي؟ قال تكفرن الإحسان، تكفرن العشير، تكفرن اللعن، ينبهن إلى خطر هذه الأمور التي لا يحتطن منها كما يحتطن ربما من غيرها. فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط لما حثهن على الصدقة. وهنا أيضا لفتة يعني طيبة، وفي أهمية العمل الصالح عموما والصدقة خصوصا في تكفير السيئات والذنوب والآثام. ليش أمرهن بالصدقة على وجه الخصوص؟ لما للصدقة من أثرها العظيم في حط السيئات وتكفير الخطيئات، لنفعها العظيم المتعدي للغير، ولأن نساء الصحابة في قمة الاستجابة لله ولرسوله رضي الله عنهن بدأت يلقين، التي تلقي قرطها والتي تلقي خاتمها في ثوب بسطه بلال لهذه الصدقة. القرط هو نوع من الحلي تجعله المرأة في شحمة أذنها، وربما سمي الخرص، لكن في فرق بين الخرص والقرط، هذه معلومات يعني لغوية، ما ندع أهل الذهب عندهم هذا الكلام أو لا، نحن ما لنا الكتب، ما نشوف الذهب، نشوف كتب أوراق صفراء، هم يشوفون شيء أصفر آخر يعني حلي ونحو ذلك. القرط يقول الأصمعي القرط هو ما تدلى على من يعني يوضع في شحمة ويتدلى، يكون له يعني خيط أو طرف يتدلى على على على على عاتق المرأة. والخرص ما كان ملاصقا ملازما لشحمة الأذن لا يتدلى، هذا الفرق من القرط والخرص. عند الأصمعي، عند غير الأصمعي قالوا لا، الخرص لا يسمى خرصا إلا إذا كان من ذهب أو فضة، سواء تدلى أو لم يتدلى، إذا كان ذهبا أو فضة يسمى خرصا، وإذا كان من شيء آخر زجاج ولا مثلا أشياء أخرى يسمى قرطا، لكن قول الأصمعي هو الأشهر والأكثر. فالقرط ما تدلى، ومنه قولهم في أمثالهم في مدح المرأة طويلة العنق يقول فلانة بعيدة مهوى القرط، يعني مهما وضعت من خرص متدلي لا يلامس عاتقيها يعني طول عنقها، يعني هذا من أوصاف الجمال عند العرب، هذا القرط والخرص. والخاتم ما يلبس في الأصابع سواء كان من ذهب أو فضة أو نحو ذلك. وهذا استجابة فورية سريعة من نساء الصحابة رضي الله عنهن بكثرة الصدقة بما تيسر معهن من حلي في الثوب الذي بسطه بلال وجمع فيه الصدقة. ثم قال بعده: وقال إسماعيل، هذا متابعة تسمى في مصطلح الحديث متابعة، وبعضهم يجعله تعليقا. وقال إسماعيل ابن أبي أويس، وهو من شيوخ البخاري، عن أيوب، لا إسماعيل ابن أبي أويس ولا غيره، لحظة، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أنا لما قال عن أيوب إسماعيل بن أبي أويس ما أدرك أيوب، إسماعيل بن إبراهيم بن أبي مقسم الضبي، أبو إبراهيم الإمام شوء الملقب بإسماعيل بن علية من طبقة الإمام أحمد. قال إسماعيل عن أيوب السختياني عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي عليه الصلاة والسلام. الغرض من هذه المتابعة أو التعليق الجزم بأن الذي قال كلمة أشهد هو ابن عباس قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج فصلى وخطب النساء وأمرهن بالصدق. هذا غرض هذا التعليق أو المتابعة. الباب الذي بعده: باب الحرص على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قبل أن نبدأ نسيت هنا، يعني بالنسبة للباب السابق نقلت هنا يعني بعض الفوائد من لا بأس أن نقرأها تلخص السابق. هذه ذكرها الحافظ في شرحه لهذا الحديث هناك في كتاب العيدين، ليس هنا في كتاب العلم. الفائدة الأولى طبعا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وما يجب عليهن من ذلك. اثنين، وهي فائدة مهمة، تخصيص النساء بذلك من جهة الزمان والمكان. الزمان خطب خطبة العيد وجد أنه فذهب، من جهة المكان يخصص لهم، من جهة المكان في هذا الحديث لما أتى إليهن إلى مكانهن، ومن جهة الزمان سيأتي هنا في الكتاب العلم بعد بابين بالضبط. باب: هل يجعل للنساء يوما على حدة؟ هذا تخصيص من جهة الزمان، فيخصص النساء أمكنة خاصة بهن لا يخالطن فيها الرجال، يعلمن فيها الخير، مدرسة، معهد، أي مكان. وكذلك من جهة الزمان يوما على حدة أو أيام أو أوقات معينة للنساء على وجه الخصوص يعلمن شيئا من الدين والخير. فتخصيص النساء بزمان ومكان هو من مقاصد هذا الحديث. والباب الذي سيأتي بعد بابين باب: هل يخص النساء أو يخص النساء يوما على حدة؟ هنا أيضا في معنى حديث ابن عباس هذا حديث جابر، وحديث جابر قال بعض الشراح كان الأولى، كان الأولى بالبخاري أن يخرج في هذا الباب الذي معنا هنا اللي هو باب عظة الإمام النساء وتعليم، كان الأولى أن يخرج حديث جابر هنا بدل حديث ابن عباس، لأن ألفاظ حديث جابر توفي المقصود الذي ترجم به في الموعظة. حديث جابر مخرج في كتاب العيدين أيضا، ولفظه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة العيدين وخطب، ثم رأى أنه لم يسمع النساء، هذا يقول جابر الآن، فأتاهن ومعه بلال فخطبهن وهو متكئ على بلال، فقالهن: يا معشر النساء تصدقن، وذكر الحديث. فلما فرغ جابر، لما فرغ الحديث ابن جريج يقول لعطاء: أترى حقا على الإمام أن يخطب النساء ويعظهن، هل ترى حق على الإمام سواء خطيب العيد مثلا أو العالم أن يخص النساء؟ قال يعني قال جابر أذكر كلامه نعم، قال عطاء نعم، إن ذلك لحق عليهم يعني على العلماء والأئمة، وما لهم لا يفعلونه، ليه ما يفعلونه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه من خير واضح وظاهر. كان هذا لما سمعتم أقرب وأولى من صحة العبارة أن يذكر في هذا الباب من حديث ابن عباس. أجاب من أجاب عن البخاري بجوابين. الجواب الأول أن البخاري أراد خصوص فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد النساء ووعظهن، وهذا حصل بحديث ابن عباس. والسبب الثاني البخاري له ولوع بإيثار الأخفى على الأجلى والتلميح دون التصريح، يعطيك الشيء الخفي ليشحذ ذهنك، هو مخرج حديث جابر وعارف الأمور هذه كلها، إمام عظيم يعني لا تخفى عليه، لكن يقصد ذلك، يقصد أن يأتي بهذا ويضع حديث غيره ربما أوضح منه، وهذا الغير الذي هو أوضح مخرج في باب آخر في موضع آخر من الصحيح، فيتحرك الطالب النبيه مثلكم يحرك هذا، يعطيه اللغز كلغز يعني شيء خفي، يؤثر الأخفى على الأجلى، يظهر لك التلميح ويؤخر التصريح ليدفعك إلى البحث أنت والتنقيب والنظر، فتبحث وتدرس فتعثر على حديث جابر فتستفيد فوائد كبيرة من خلال بحثك الذي دفعك إليه تصرف الإمام ودربك على طريقة يعني البحث والنظر ومراجعة الأبواب الأخرى والكتب الأخرى، تقرأ هذا الحديث ما دام له علاقة بالعيدين، أكيد هناك ألفاظ أخرى في كتاب العيدين، تراجع الكتاب تستفيد فوائد كبيرة، لولا كون البخاري يعني أعطاك، لو أعطاك الحديثين أو الحديث كاملا ربما ما تحرك عندك يعني هذا الدافع في البحث والتنقيب. فللبخاري رحمه الله ولوع، وهذا يعني يكاد يكون له مقصد في الصحيح، يؤثر كثيرا رحمه الله ولوع وهذا يعني يكاد يكون له مقصد في الصحيح يؤثر كثيرا من الأمور يجتزئ بالأخفى دون الأجلى وبالتلميح دون التصريح، شعلا للأذهان وتدريبا للطلاب. ولكن بعض الشراح كالكرماني وغيره يعني ما يفهمون هذه الأمور على بابها، فيذهب يعترض كان الأولى به وهذا خطأ، ويعني كأنه عثر، مع أنه هو مخرج لك الحديث في كتاب العيدين، هو شغله هذا، يعني كما نقول يعني مشكلة هذه، ثم يحول المنقبة، هذه أنا أعتبرها منقبة والعلماء اعتبروها منقبة، أن البخاري يدربك على البحث والنظر بإخفاء بالاجتزاء بالأخفى دون الأجلى، تدريب للطالب، وهذا جيد جدا، وهذا من أساليب العالم التي يجب أن نسلكها، يدرب الطلاب على البحث والنظر على هيئة اللغز والسؤال أو يؤثر شيء على شيء فيجعلك تبحث، وكم إذا عثرت على نتيجة أفضل أنت بنفسك كم سيكون ذلك أوقع في نفسك وأثبت للمعلومة في ذهنك وأشرح لصدرك وأدعى لأن تبقى دائما البحث والطلب والنظر. كل هذه الفوائد سنفقدها لولا مثل هذا التصرف، بدأ أن يقلب عليه فيعتبر مذمة في حقه، كما قال القائل إذا ما حاسني اللاتي أدل فيها عدة ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. طيب يكفي هذا الباب الثاني. طيب باب الحرص على الحديث، مر معنا طبعا أبواب كثيرة في كتاب العلم فيها الحظ والترغيب على طلب العلم وتحصيله والرحلة فيه، وهذا الباب من ضمن تلك الأبواب الحرص على الحديث، ولكنه خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الحديث ولم يقل العلم، مرت معك كتب في الحث على العلم أو أبواب في الحث على العلم، لكن هنا يريدك الحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على العلم الموروث منه صلى الله عليه وسلم، السنة قولا وفعلا وتقريرا، سواء ابتدع هو بالكلام صلى الله عليه وسلم أو سئل فأجاب، كله يدخل في العلم عموما، لكنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الحرص على الحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، يعطى يعني أولوية ويعطى يعني حرصا زائدا على بقية المعارف والعلوم، بل هو العلم بعد كتاب الله، هو العلم، وكل ما عدا اللغة كلها إنما هي موصلات إليه ووسائر إليه، والمقصد هو كلامه، سنته صلى الله عليه وسلم، حديثه. فإذا ترجم البخاري الحرص على الحديث وأتى لنا بنموذج، وهو أحرص تقريبا من صحة العباء أحرص رجل في الأمة كلنا على الحديث، وهو أبو هريرة. وإذا جمع من حديث رسول الله ما لم يجمع غيره كما سنفصل ذلك. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى ابن عمرو العامري القرشي الأويسي. عبد العزيز الأويسي نسبة إلى أويس ابن سعد ابن أبي الصرح، يكنى أبا القاسم مدني، ما يحسن ذكره عن عبد العزيز الأويسي المعلومات التالية. المعلومة الأولى: روى عنه البخاري في الصحيح حديث مالك بن أنس وغير حديث مالك بن أنس، يروي عنه سواء عن مالك أو عن غير مالك، هذا البخاري فقط. مسلم لم يروي عنه شيئا. اثنين، معلومة: مسلم لم يروي عن الأويسي عبد العزيز شيئا ولا حديث واحد. ثلاثة: الترمذي، الإمام الترمذي أبو عيسى، وأبو داود السجستاني، وأبو عبد الرحمن النسائي، أصحاب السنن الثلاثة الترمذي أبو داود النسائي، لم يروا عن عبد العزيز الأويسي إلا ما رواه عن مالك فحسب. قلت في البخاري ماذا قلت؟ قلت روى عن عبد العزيز حديث مالك وغير، فانفرد البخاري إذن بميزة عن الستة، وهو أنه روى حديث عبد العزيز الأويسي سواء ما رواه عبد العزيز عن مالك أو عن غير مالك، مثل ما عندك الآن هنا يروي عن سليمان بن بلال ما في مالك. مسلم ما روى عنه شيئا. الثلاثة: ترمذ أبو داود النسائي رووا عنه فقط ما رواه عن مالك. ابن ماجة لم يدركه فروى عنه بواسطة رجل اسمه هارون الحمال. هذه معلومات عن عبد العزيز الأويسي، وثقه أكثر العلماء، توفي ما وجدت له تاريخ في يعني وفاة. قال: حدثني سليمان، هو ابن بلال ترجمنا له في دروس سابقة، عن عمرو بن أبي عمرو، هذه أول مرة يرد، لا بأس أن نأخذ بعض المعلومات. عمرو بن أبي عمرو اسم أبيه ميسرة، فهو عمرو بن ميسرة، هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، يكنى أبا عثمان، وثقه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وضاعفه يحيى بن معين في روايتي عباس الدوري وابن أبي خيثمة، وثقه أبو زرعة مطلقا، وكذا أبو حاتم الرازيان، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وثقوه، وثقه مالك الإمام روى عنه، ومالك لا يروي إلا عن ثقة. أنكروا عليه حديثا واحدا، وحديث واحد يعني أزعج العلماء وأنكروا عليه وخطأوه فيه، ولا بأس بذلك، يعني قل ثقة من الثقات، بل حتى إمام من الأئمة لا يخطئ في حديث أو حديثين، قل ذلك، وهذا لا يسقطه كما تعرفون في يعني لا يسقطه بالكلية، لكن ينبه على ما أخطأ فيه ليحذر. حديث واحد أورده له أبو أحمد في الكامل، أبو أحمد الكامل اسمه أبو أحمد صاحب الضعفاء كامل، أبو أحمد بن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء، وهو حديث يسموه حديث البهيمة، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها، حديث يعني من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها، حديث يعني منكر انكره العلماء وكذا، وهو فعلا حديث منكر من جهة الحديث، الحكم عنه كلام آخر، لكن هذا منكر. وحملوا فيه على عمرو بن ميسرة لأنه لا يعرف برواية الثقات، لأن يرويه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبر العلماء حديث عكرمة اللي رواه عنه أصحابه، ما وجدوا لهذا الحديث فصيل ولا قبيل، فإن جمع عمرو بن ميسرة هذا الحديث فاتهموه به وحملوه عليه ووهنه بعضهم بسببه، والتوسط فيه أن ينكر عليه هذا الحديث ويبقى بقية روايته على الثقة. ولكن انتقل البخاري من حديثه أفرادا خرجها في الصحيح، منها هذا الحديث، هذا عمرو بن ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، توفي سنة 144. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، ترجمنا له في درس سابق، عن أبي هريرة الصحابي الدوسي عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، كلمة قيل يا رسول الله تشعر بأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال غير أبي هريرة، وهذا غير صحيح، ولذلك احتجنا أن ننبه إلى ما يلي. كلمة قيل يا رسول الله، قيل هذه انفردت بها روايتي أبي ذر الهروي وكريم المروزية دون بقية روايات الصحيح، رواية نسخ الصحيح كما شرحنا لكم وكتبنا فيها لوحة يعني موجودة تراجعونها، رواية أبي ذر الهروي، أبو ذر يروي الصحيح عن ثلاثة من شيوخه المستملي والسرقسي والكشميهني عن الفربري عن البخاري، وكريمة مروزية بنت أحمد ترويه عن الكشميهني عن الفربري عن البخاري. كلمة قيل يا رسول الله جاءت فقط في روايتي أبي ذر وكريم، أما بقية رواية الصحيح 14 رواية وغيرها خلت منها، وهذا هو الصحيح. لا، كلمة قيل قد تكون تصحيف، وهذا الأرجح، ذلك ذكرها العسكري، وصوابها قلت. وقلت وقيل في الرسم أيام الرسم قديما قبل النقط ربما تكون يعني قريبة من بعضها، قلت وقيل فيها قرب، قاف ولام والياء قد تنقلب تاء في الرسم فتتصحف على بعض النسخ فيظنونها قيل وهي قلت، كما جاء في الروايات الأخرى لنفس الحديث هنا في الصحيح وفي غير الصحيح، وصوابها قال قلت. فالسائل هو أبو هريرة، وترتب عليه مدح النبي صلى الله عليه وسلم له وأنه قال كذا له وأنه لا يسألني أحد أول منك، فما يمكن يكون قيل من شخص آخر، السائل شخص آخر والممدوح الساكت، لا ما هو صحيح. قلت تصحفت إلى قيل، والتصحيف مشى على أبي ذر الهروي في روايته وكريمة، وسلمت منها بقية رواية الصحيح وهو الصواب، ليس قيل وإنما قلت، فالسائل هو عينه أبو هريرة رضي الله عنه. ما هو السؤال؟ قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من يستفهم بها عن العاقل. كلمة أسعد قال بعض الشراح هي على بابها في أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يقتضي أشخاصا تشاركوا في صفة فتميز بعضهم دونهم بها، أسعد الناس من هو أكثر الناس سعادة ويعني أشرفهم ظفرا وفوزا بشفاعتك يوم القيامة. وقال بعض الشراح فريق آخر ومنهم الحافظ استظهر ذلك أن أسعد هنا ليست على بابها في أفعل التفضيل، وإنما هي على صيغة الفعل، يعني من هو السعيد بشفاعتك، لتشمل كل من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود السؤال عن أفضل من يحقق منازل في الشفاعة كما تفيد كلمة أسعد، ولكن السؤال على القول الثاني الذي استظهره الحافظ، من هو السعيد بشفاعتك، فتشمل كل من ناله شيء من شفاعتي عليه الصلاة والسلام. فإذا جعلت على بابي في أفعال التفضيل فيكون السؤال متجه إلى أفضل من يفوز بأنواع وألوان شفاعتك، وإذا جعلتها على صيغة الفعل أسعد بمعنى سعيد، أفعل بمعنى فعيل، يسأل عن كل من سيحصل ويظفر بشيء من شفاعتك. هذان هما القولان في الشروح. من أسعد الناس بشفاعتك، الشفاعة قسمها العلماء إلى شفاعة منفية، وهي الشفاعة للكفار والمشركين، هذا لا شفاعة لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا شفاعة للكفار والمشركين، خلاص محكوم عليهم، وشفاعة مثبتة لأهل الإيمان والتوحيد. والشفاعة المثبتة أقسام قسمها العلماء كما تعرفون، جاءت النصوص، منها الشفاعة العظمى لفصل القضاء يوم القيامة، لما يجتمع الخلق في المقام العظيم يوم القيامة حفاة عراة غرلا الأمم بأفواج هائلة من البشر، وتدنو الشمس وكرب عظيم وهم ويوم طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، من يطيق هذا الموقف؟ فيستشفع البشر بالأنبياء، بآدم، بنوح، بإبراهيم، بموسى، بعيسى، كلهم يعتذرون، وكلهم يقول نفسي نفسي، حتى تلقي بجيرانها إلى سيد الرسل صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا. وهو المقام المحمود الذي وعده الله إياه. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمده ويغبطه عليه الأولون والآخرون. وهو يقوم بموقف الشفاعة العظيم صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به. منها الشفاعة في دخول الجنة بعد فصل القضاء ونصب الموازين وتطاير الصحف، وعرف الخلق مصائرهم، أهل النار خلدوا في النار وأهل الجنة صاروا إلى الجنة، حبسوا قبل أن يدخلوا الجنة، يأتون يجدونها مغلقة موصدة، كل هذا التعب والكرب ما صدقوا يصلون، وجدوها مغلقة. كم سيقع في نفوسهم من الكرب الجديد والهم العظيم؟ صبروا في الدنيا بتعبها ونكدها، وجاءت القيامة بأهوالها وأكرابها، وجاء الموقف بها، كل هذا، فلما جاءوا يدخلون عشان يستريحون وجدوها مغلقة. فيأتي هذا الرجل المبارك سيد الرسل صلى الله عليه وسلم فيقعقع ويستأذن، فيقول له خزان الجنة من؟ عندهم أمر، من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. تصحفت أيضا بالمناسبة، شيء بشيء يذكر، تصحف في بعض الكتب تصحيف خطير جدا، في بعض الروايات قد تمر بك: بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك، مصيبة لأحد غيرك، معناته يدخل محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا قاعدين، لا أحد غيرك، هذه خطأ كبير، والصواب قبلك، قبلك نعم ما أحد يدخل، بعدك يدخل أمم ممن رحمهم الله وشاء لهم الجنة، فيدخل فيكون قدمه صلى الله عليه وسلم الشريفة الجليلة أول قدم تطأ بساط الجنة صلى الله عليه وسلم. ولولا استئذانه وشفاعته لبقي أهل الجنة محبوسون ينتظرون أن يشفع لهم في دخولها. منها شفاعته لقوم استحقوا النار بسبب ذنوب وآثام وأخطاء جنحوها وارتكبوها، وهذا معنى قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قوم لما نصبت لهم الموازين وحوسبوا وحققوا صدر فيهم حكم الإعدام، خلاص السيئات كثيرة والحسنات قليلة والمشكلة عظيمة والعدل يقتضي العذاب، فلما يقع فيهم اليأس والقنوط ووصلوا مرحلة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليست خاصة به، يأذن الله في الشفاعة لمثال هؤلاء للملائكة وللرسل وللشهداء وللعلماء وللصالحين، يستنقذ الله بهذه الشفاعات أمم هائلة من البشر، وإلا فمصيرهم في الجحيم عياذا بالله. لكن سيكون نصيبه صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى والأوفر من الشفاعات في استنقاذ أمم من هذه الأمة وطوائف استحقوا النار بذنوبهم وآثامهم. يشفع أيضا صلى الله عليه وسلم ومعه غيره من المرسلين والصالحين والملائكة في قوم دخلوا النار فعلا وتقلبوا في أحقابها ودركاتها وجحيمها، ما شاء الله لهم أن يتقلبوا، فيأذن الله للشفعاء فيشفعون، وعلى رأسهم سيدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، فيستنقذ الله، يخرج أمم محترقين من هذه النار كهيئة الحمم، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبت كما تنبت الحبة في خميري أو قال حميد السيد، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. الله أعلم كم سيمكثون في هذا الجحيم، كله الأمر يعود لله رب العالمين سبحانه. ومن شفاعاته أيضا أنه يشفع لقوم قصرت بهم أعمالهم دون مقامات شريفة ودرجات رفيعة في الجنة فيصعدون ويترقون بالشفاعة النبوية، ولكان منزلتهم يعني في درجات الدنيا، والجنة درجات كما تعرف ومقامات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق من المشرق والمغرب. مسافات شاسعة، مقامات هائلة. بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرتقي أقوام أعمالهم ما رشحتهم لهذه المقامات فيرتقون ويرتفعون ويصعدون. فما المقصود بالشفاعة في هذا الحديث الآن؟ هل هي هذه العمومات كلها أو بعض؟ أكثر العلماء على أنها المقصود بها جنس شفاعته، فكل من قال لا إله إلا الله ومات مخلصا موحدا سيناله شيء من الشفاعة، واليقين والتوحيد هو معولها وهو سببها وهو مؤثرها، وبقدر إخلاص العبد وصدقه وتوحيده بقدر ما سيجني على نفسه أكبر قدر من الشفاعات والمقامات، فمستقل ومستكثر. وذلك ربما تكون أسعد على بابها بالتفضيل أولى هنا، مدام هذا هو المعنى. ليه؟ لأن الشفاعات ستنال أمم كثيرة، لكن لا تنالهم بدرجة واحدة. أبو هريرة لا يسأل عن جنس الشفاعة، هل أنت ستشفع لنا أو لا تشفع؟ لا، هذا معلوم بما جاء من نصوص في القرآن وغيره، لكن يسأل عن من أحسن الناس ظفرا بأكبر قدر ممكن من شفاعاتك، أسعد الناس. فقال له من قال مخلصا بقدر توحيدك وبقدر إيمانك وبقدر متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنال قصتك اللائقة بك من شفاعاته صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون من أسعد الناس بشفاعاته المتنوع المتعددة هذه الكثيرة، أنت ما تدري ماذا مصيرك، ولا لا؟ ربما تكون من عياذا بالله من الصنف الذين استحقوا عذاب الله، عافانا الله وإياكم، فربما تكون من كذا، ربما تكون من كذا. والشفاعة هنا هي وسيلة الاستنقاذ سببها، والنبي صلى الله عليه وسلم له فيها الحظ الأوفر والنصيب الأعلى. فسؤال أبو هريرة جاء في مكان يعني عجيب فعلا، سؤال طالب علم أريب حصيف لمعلم هو خير المعلم صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ أريد أعرف كيف حصل أكبر قدر ممكن من صحبتك وشفاعتك في الآخرة. فذاك له التحقيق أكبر قدر ممكن من الإيمان والإخلاص والتوحيد. فإذا قللت خسرت، وإذا زدت زاد لك الخير، وهكذا في هذا المعيار تزن نفسك وتقي إيمانك وتوحيدك وما تطمع فيه من شفاعاته صلى الله عليه وسلم في المقام العظيم. ثم ماذا قال؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم المعلم قبل أن يبدأ فيجيب مهد لجوابه بتمهيد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت. ظننت هنا بمعنى علمت، كما جاء في الرواية الأخرى لقد علمت. وظن ربما تأتي هي من يقول لك من كلمات الأضداد، في بعض الكلمات في العربية تستخدم على معنيين متضادين. ظن قد تأتي بمعنى الريب والشك والتردد، ولا لا؟ ومنه قوله تعالى: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيق إن يتبعون إلا الظن وما وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، تأتي بمعنى الريب والتردد. وقد تأتي بمعنى العلم واليقين، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا، في مدح المؤمنين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا ما هو موضع ريب وتردد، موضع مدح، يظنون أن يوقنون ويعلمون. ومن هذا الموضع لقد ظننت أي علمت، ما الذي يحدث هل لك أي المعنيين متضادين؟ ظن هل بمعنى اليقين أو بمعنى التردد والريب والشك وهو ضد اليقين؟ سياق الكلام، سياق الجملة، سياق الخطاب، إن جاءت في موضع الإثبات والتوكيد والمدح فهي تحول على العلم واليقين، وإن جاءت في موضع الظن مثل قول من نظن إلا ظنا ومثل يتبعون إلا الظن فهي في موضع الريب والشك والتردد. يا أبا هريرة ألا يسألني منصوب بأن البارزة عن هذا الحديث أحد أول. كلمة أول في إعرابها وجهان جاءت بهم الرواية. الوجه الأول بالرفع أول، لقد علمت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، فعلى الضم يكون إعرابها إما نعت لكلمة أحد صفة يعني وصفة من التوابع، أو ماذا، أو بدل، إما نعت أو بدل، والبدل والنعت من التوابع يتبع الموصوف والمبدل منه في الإعراب، ما دام أحد مرفوع تكون أول مرفوع. وجاء منصوبة أول منك، ووجه نصبها على ماذا؟ ما وجه نصبها؟ تناسب أن تكون حال هنا ها؟ ولا تخصيص، مفعول ثاني بظنة، أحسنت، ظنة تطلب مفعولين، تطلب مفعولين، فأول تكون هي المفعول الأول، والجار والمجرور منك هو المفعول الثاني، هذا إعراب الحافظ ابن حجر. والإعراب السابق العكبر يبو البقاء إعرابه في إعراب الحديث إما بدل أو نعت، وذلك وجه أنها المرفوعة أولى، سواء مرفوعة أو منصوبة هذا وجه إعرابها. أول أو أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، هنا يعني يحسن بنا أن نركز على قضية. لقط من بعض الكتب والمراجع يعني والشراح بعض الفوائد في تمهيد النبي صلى الله عليه وسلم لجوابه لأبي هريرة بهذا التمهيد، لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، بنوا عليه فوائد عظيمة يحتاجها المعلم والموجه والعالم والمربي. شوف ماذا قالوا، قالوا في قوله حرصك على الحديث فوائد عظيمة. واحد، الثناء على السائل إذا سأل سؤالا يترتب عليه فوائد عظيمة، إذا كان السائل الذي يسألك وأنت مدرس في الفصل أو إمام أو معلم أو موجه أو ها، فسألك الطالب والتلميذ سؤال فيه ذكاء وفيه يعني المعية وفيه استحثاث يستخرج منك العلم، ينبغي تربويا يعني حتى تؤسس فيه يعني معاني جيدة، يا رب قبل أن تجيب تقول أحسنت، هذا سؤال جيد، هذا السؤال لا يصدر إلا من طالب ذكي، ها هذا سيعطي هذا التلميذ يعني يشحنه معنويا ويحرك عنده يعني يقظة في الذهن ويجعله دائما يبتكر أسئلة ودائما يبتكر فوائد تربي فيه مثل هذا المعنى. أما لو جوابات مباشرة دون الثناء على سؤاله مع أنه سؤال ذكي وجميل يستحق أن يثنى عليه لما لفاتت هذه الفائدة التربوية لهذا التلميذ على وجه الخصوص، وحتى الآخرين يحذون حذوه لما رأوك كأستاذ لهم أو معلم لهم، أثنيت على هذا الطالب وأن سؤالك جيد وهذا يدل على أنك متيقظ ومنتبه، وهذا السؤال لا يسأله إلا الطلاب الأذكياء ونحو ذلك من العبارات، أولا تعطيه قدره وحقه لأنه متميز فعلا، وتبقي فيه هذا الخلق وتحث الباقين النائمين واللي جالس مسوي هكذا واللي قاعد يأكل فصفص تحثهم على أن يتحركوا قليلا ويشرك ذهنه ويسأل وينتبه حتى لا يفوقه فلان وعلان لما في التنافس من أثره في استحثاث الطلاب ونحو ذلك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إشعار السائل بمكانته عند المسؤول، لقد ظننت ألا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أبا هريرة أني أنا متوقع منك أنت يا أبا هريرة كنت أنتظر منك أن تسأل هذا السؤال، فكأن في تفكيرك معلم لك أني حاطك في مستوى معين عندي، انتبهت ولا لا؟ وكنت تقول نشبك تأخر يعني المفروض أنك يعني ها أنت عندي في مقام عظيم فكنت أنتظرك، معناك ربما يعني لكن عطيش ربما يعني غيره مثله عندك لكن تشعره كأنه خصوص مخصوص بذلك. هذا فيها من التربية المعنوية للطالب شيء عظيم كثير، إشعار له بأنه لو منزل عندك عظيمة وأنك مستشعر ومدرك بطاقاته وذكائه وعبقريته وألمعيته، فذكرت له هذا المدح الجيد الجميل. فائدة ثالثة أيضا، الدفع للمزيد من الحرص وحسن السؤال. إذا الطالب ربيت فيه هذا الخلق سيبقى دائما متيقظا، يبحث عن الأسئلة الجيدة، يبحث عن الأسئلة المفيدة، يحاول يبتكر، هذا فيه تربية عظيمة له. رابعا قال إشعار، يعني لهذا السائل بتفوقه على الآخرين، إعطاء لحقه وحثا لغيره، أحد أول منك، يعني أنت دائما عندي المفروض تكون الأول، ما أريدك الثاني ولا الثالث ولا العاشر. فمن جهة نعطي للمتميز قدره، ومن جهة نحث الآخرين عليه. هذا ذكرها بعضهم بناء على هذا الحديث. ثم أجابه بمقصوده فقال له أسعد الناس من حرصك على الحديث. طبعا هذا موضع الشاهد، الحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع الشاهد للترجمة. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، فيه شك، وأكثر روايات من قلبه. قال العلماء، نختم بها الدرس، الشفاعة يوم القيامة لا ينال شيئا منها أحد من الخلق إلا إذا كان مسلما مؤمنا موحدا، وهذا هو الحديث الدال على ذلك، من قال لا إله إلا الله. والحديث اشترط أمران، اشترط أمرين اثنين، الأمر الأول التصريح والنطق بالشهادتين، والتصريح والنطق بشهية الناقل للعبد من ملة الكفر إلى ملة التوحيد. بماذا يخرج الإنسان من كونه يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، بماذا، ويدخل فيصبح مؤمنا مسلما موحدا؟ بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد، ينطق بها نطقا ضروري هذا النطق. ويشترط أيضا شرطا ثانيا أن يكون هذا النطق نابعا من إخلاص ويقين وصدق توجه من قلبه نفسه بأنه لا إله إلا الله. أما لو قالها بلسانه وقلبه منكر هذا هو المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ماذا فادتهم هذه الشهادة؟ لا شيء، لأنهم كاذبون قلوبهم منكرة. فيشترط النطق، ويشترط أيضا مواطعة القلب، ويشترط شروط أخرى سنفصل القول فيها بما يناسب المقام والحال في أول الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وزادنا وإياكم علما وفهما. نرجع الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله، ونستأذنكم في الانصراف، والسلام عليكم ورحمة الله.